أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول في قوله منهما: كيف نعرف أنها للتغليب؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: في قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، في قوله منهما: كيف نعرف أنها للتغليب؟ أنها للتغليب. نعم، لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الأنهار، وإنما يخرج من البحار، هذا هو الواقع والمعروف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض من يعتني بالإعجاز القرآني فسر قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، قال: إن بين كل بحر وبحر مياه فيها صفة بهذا البحر وصفة بالبحر الآخر، لكنه يمنع امتزاج ماء البحرين بعضهما ببعض، حيث إن العلم الحديث قد أثبت ذلك، فهل تفسر الآية بهذا المعنى؟ القرآن لا يفسر إلا بالأوجه التفسير المعروف، لا يفسر بالآراء وبالنظريات الحديثة وما يسمونه بالعلم الحديث، لا يفسر بهذا، لأن نظريات مبنية على الظن وتختلف وربما تكون خاطئة، ويجي نظريات أخرى تكذبها، لا تجعل تفسيرا للقرآن الذي هو كلام الله، لأن تفسير القرآن بغير الوجوه الصحيحة تقول على الله بغير علم، تقول على الله بغير علم، تخرص. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، هل يفسر الوجه هنا بالذات كما يقوله بعض المفسرين مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله؟ هذا باطل، تفسير الوجه بالذات هذا باطل، بل يفسر الوجه بالصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى على أنه وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم، والذات ما تسمى وجها، الذات لا تسمى وجها في لغة العرب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أشكل علي قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، مع قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: هل المقصود بهاتين الآيتين أن الذي يبقى هو الوجه فقط، أما يبقى الله جل وعلا؟ يبقى الله جل وعلا، لكنه ذكر الوجه لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في تفسير قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان فيصب العذب في المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما، فما رأيكم في قول الشيخ رحمه الله؟ هذا جريان على النظريات الحديثة ولا دليل عليها، قول المفسرين القدامى هو ما ذكرته لكم، وأما أنه يختلط ولا يمتزج فهذا بناء على النظريات الحديثة، الله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل تفيد هذه الآية توحيد الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وتفيد تقرير النعمة لله تعالى؟ بلا شك، هذا بلا شك، أنهم يقرون بهذه النعمة أو هذه النعم أنها من الله وحده، فيجب عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، هذا رد على المشركين الذين جعلوا لله شركاء، وهم هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من هذه النعم ولا يقدرون عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الشاعر: كل شيء مصيره الزوال غير ربي وصالح الأعمال، هل فيه محذور عقدي؟ ما فيه محذور عقدي، أقول ليس فيه محذور عقدي، الأعمال الصالحة تبقى لأهلها والأعمال السيئة أيضا تبقى لأهلها، فلو قال والأعمال لو ولا خص الصالح الأعمال، قال والأعمال نعم يبقى هذا لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أشار علي بعضهم بكتاب التفسير الوجيز لوهبة الزحيلي وكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، فما رأي فضيلتكم فيها؟ مباحث في علوم القرآن هذا ليس تفسيرا، وإنما هو في أصول التفسير. لما درس الشيخ مناع رحمه الله أصول التفسير كتب مذكرة في ذلك ثم طبعها، فهذا في أصول التفسير وليس بالتفسير. وأما تفسير وهبة الزحيلي فأنا لم أطلع عليه، أنا لم أطلع عليه ولا أدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتاب سيد قطب في ظلال القرآن؟ أنتم تعلمون ما أخذ عليه من المآخذ، وعندنا من التفاسير الموثوقة المفيدة ما يغني عنه والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الرد على من يقول إننا نتخذ الوسائط لأننا مذنبون؟ هذا قول المشركين الأولين، هذا قول المشركين الأولين، يقولون نتخذهم شفعاء لنا عند الله لأننا مذنبون وهم يشفعون لنا عند الله. والله رد عليهم ذلك وعده شركا، ويعبدون من دون الله، وقال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يقولون شركاء لله، يقولون شفعاء. والشرك هو الشرك ولو سمي بغير اسمه، ولو سمي تشفعا أو توسلا هو الشرك، لا يجوز. نعم. أحسن الله. العبارات لا تغير الحقائق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بالشجرة الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم، شجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، لأن الله جعلها فتنة للظالمين، وهي شجرة تخرج في أصل الجحيم. قالوا المشركون تندروا، قالوا كيف الشجر ينبت في النار؟ الله عاجز أنه ينبت شجرا في النار؟ الله على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير، ينبت الشجر فيما شاء سبحانه وتعالى. فالشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لأنها صارت فتنة للظالمين، واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتندروا منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يقول هل هذه الآية تشير إلى شيء من صعود الإنسان إلى السماء الدنيا أو صعوده إلى القمر؟ هذا قول المحدثين العصريين، لما رأوا من الصناعات والانبهار بها ظنوا أنهم يصلون إلى السماء، أنهم يصلون إلى السماء، أعجبوا بصناعتهم ومهارتهم وظنوا أنهم قادرون على أن يصلوا إلى السماء، وهذا من الترويج على الناس، هذا من الترويج على الناس. السماء رفيعة وبعيدة ولا يصلون إليها، ودون حرس ودونها ما هي السماء سهلة يصلون إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أنواع هجر القرآن؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي أنواع هجر القرآن؟ هجر القرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر وإن تلاه فإنه لا يتدبره، وهجر العمل به فإنه وإن تلاه وتدبره لا يعمل به، وهجر الحكم به على الناس في مقالاتهم وفي منازعاتهم فلا يحكمون القرآن، هذا كله هجر للقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهجر الاستدلال به، هجر الاستدلال به واستبداله بالمنطق وعلم الكلام، كل هذا من هجر القرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي يوصي به سماحتكم بحفظه ومراجعته في مفردات القرآن وغريبه؟ ما أنت بحافظ كتب المفردات، لكن طالعها مطالعة تستفيد منها، مثل المفردات للراغب الأصفهاني، ومثل كتب الغريب، غريب القرآن وغريب السنة، وطالعها تستفيد منها، ولا الحفظ لا تستطيع حفظها. نعم.